يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة فهل يقع ثلاث أم واحدة؟ يقع ثلاثا عند الجمهور. نعم.